بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاذرون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أولى المؤمنين إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن شرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك كذلك وأورثناها بني إسرائيل فاتبعوهم فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فلما ترى قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا فلما تريء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى

قبول الوجدنا أبانا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي رب العالمين. الذي خلقني فهو يهدي الذي خلقني فهو يهدين والذي يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحيين. رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعلني لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. وذكرنا